القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان حصاد الأربعين للشاعر السكندري محمود العتريس. أجل جاوزتنا خطى الأربعين، فهل في تجاوزها ما يشين؟ غدونا وقد راح له الصبا، نعربد في عنفوان رصين، ونكشف للحسن أسراره، ونعلم في الحب ما تجهلين، ونبعثها في دروب الهوى أناشيد تذكي أوار السنين. لئن تك هاتيك أخطاؤنا، فإنا بها أحفل المخطئين. أجل يا فتاتي، عبرنا الشباب وخضنا العباب مع الخائضين، على زورق من سراب المنى تباطأ في شاطئ الأربعين. ولما تزل للصبا موجة تداعبه بين حين وحين. فديناك يا روعة الأغنيات، ويا فتنة الورد والياسمين، دعينا نردد على مسمعيك ضلالات عمر ثمين ثمين. حسونا مع الحسن خمر الصبا، وحسنك بين الليالي جنين، وراح الذي راح ملء السراب، وعاد الذي عاد ملء اليقين. وأصبحت صاحبة العنفوان، تعانين قيظ احتدام الحنين، وبتنا نطالع من أمر دنياك ما لا نخالك قد تعرفين. أجل يا فتاتي، نعيذك منه، ففي حبنا قسوة المثخنين، فلا تسخري من أصيل الشباب، وفيه من السحر ما تجهلين، ولا تعبثي في رماد الليالي، فلما يزل ثم جمر دفين، ولما تزل الصبا لفحة تداعبه بين حين وحين. وبعد فللحب أسراره تعربد في ردهات السنين، وإن كان أروع ما في الهوى لقاء على شرفة الأربعين. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار. Thank you.